بس انسى الايام ما تعكش رمز ركز بودة جيتي موريق العز وينتي فرقة لنسني غناصيت يغسل دم كريب بيسناولي فرتي السلة يا كوكو سايسيت I'm not